قال رحمه الله: وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي، وربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين. عرف الحقيقة الشرعية، وأن الحقيقة الشرعية هي ما أفاد لاسمه النبي، يعني ما جاء بيانه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن طريق الشرع.